نعم. يسأل عن حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم، قيل أين يا رسول الله؟ قال في الأقصى وأكنافه. قال في ماذا؟ في الأقصى وأكنافه. نعم، هذا الحديث جاء في صحيح البخاري أن الطائفة المنصورة في حديث معاوية، أن عندما قال معاوية أن فلان يحدث عن معاذ بن جبل أنهم في الشام، وجاء في بعض الأحاديث أنهم في أكناف بيت المقدس، أنهم في أكناف بيت المقدس. نعم، وهذا الحديث خرج يعقوب بن سفيان الفسوي، وخرج غير ممن ألف في فضاء البيت المقدس، وإسناده يعني لعل صالح، لعل إسناده صالح. نعم.